وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. نسال الله عز وجل ان يجعل ما سمعناه في ميزان حسناته. نسال الله عز وجل ان يحسن ختامنا وان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هذه الرساله ما هو مفهوم الجماعة الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في النصوص حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة، أو حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فما معنى كلمة الجماعة؟ هذا هو المفهوم الذي نريد أن نتكلم فيه اليوم، لأن الله عز وجل بين بأن العبد إذا أراد أن يلقى الله على خير إنما يلقاه بقلب سليم، كما قال تعالى إلا أن أتى الله بقلب سليم. فقوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا المفهوم الذي لا يقبل الله غيره ولا يقبل الله عملا سواه هو هذا المفهوم، أن يكون العمل قائما على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرجو الانتباه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. إذا مضغ صلاح العمل وفساده ومدار الوقوف والسلام بين يدي الله يوم القيامة هو أن يكون القلب سليما، وهذا ما نريد أن نتكلم فيه اليوم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى متكلما في مرض أخطر الأمراض وهو مرض القلب المعنوي. القلب له مرض حسي ومرض معنوي. المرض الحسي الذي يتكلم فيه الأطباء اليوم عايز فتح قلب، عايز دعامة، شرايين مسدودة، هذه الأمور يسمى مرض القلب الحسي. إذا مرض قلب هذا العبد بهذا المرض وقد يموت هذا العبد بموت هذا القلب، ولكن موت أو مرض هذا القلب يكون ابتلاء للعبد يكفر الله به سيئاته ويرفع الله به درجاته، وقد يموت العبد بسبب موت هذا القلب بسبب مرض هذا القلب فيشاء الله أن يدخله الجنة. لكن مرض القلب المعنوي الذي نتكلم فيه هو سبب دخول العبد جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فأيهما أخطر، مرض القلب الحسي ولا مرض القلب المعنوي؟ ردوا عليه المعنى. طيب إذا كان مرض القلب الحسي أول ما تحس قلبك وجعك الحق اعمل إشاعة، اعمل مش عارف إشاعة القلب، اعمل إشاعة على وتصرف وتروح مش لأي دكتور، ممكن تصرف وتسافر بلاد عشان ان قلبك مريض، مع ان المرض ده يكفر سيئاتك ويرفع درجاتك وقد يكون سببا لموتك بالشهاده ويكون سببا لدخولك الجنه. فألا تنتبه لمرض القلب المعنوي الذي قد يتسبب بل هو الأصل في دخول العبد جهنم عياذا بالله. الأخطر إن مرض القلب المعنوي قد لا يحس به المريض، لا يحس به المريض. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يريد أن يتكلم في هذه المسألة. لذلك ما هو الرابط ما بين العنوان مفهوم الجماعة أو معناها، وما هو الرابط في مسألة كيف يكون القلب سليما؟ لأنه إذا كان القلب سليما إنما يتلمس كل ما كان عليه النبي وأصحابه، وإذا كان القلب مريضا لا يعبأ بأي شيء. يقول لك عشها، عش أيامك، عش لياليك، صح كده؟ ابن القيم رحمه الله عليه بيقول لك اسمع الكلام ده كويس في ورقتين، لكن هم الحياة كلها. أي واحد بيطلب علم، طلب علمه كله من أول يوم لآخر يوم موقوف على الورقتين دول. أغلى شيء عندنا هو أن يرضى عنا ربنا، صحيح؟ هذا أغلى شيء، أكبر شيء، أرجى شيء، وهذا إنما يكون في خلال هذين الورقتين. قال قد يمرض العبد، قلب العبد، ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. طيب لا يعرف صاحبه أن قلبه مريض، ليه؟ قال لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. يبقى قد يمرض القلب وصاحبه لا يشعر. طيب أنا أعرف إزاي؟ هذا سيأتي إن شاء الله. بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر. وإحنا عندنا تكلمنا إن الأصل إذا أردت أن الله يرضى عنك إن ملك الموت يأخذ الروح والقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم ضد السقيم، ضد المريض. قال وعلامة ذلك، علامة أن القلب مريض أو القلب ميت، علامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. امسك في العلامة دي، جراحات القبائح لا تؤلمه. يعني إن زوجته متبرجة وبنته عريانة في الشوارع لا يؤلمه ذلك، ده مرض في القلب. كون أن ينام على الصلاة ده مرض في القلب، لأنه لا يؤلمه، بيقوم عادي خالص نايم عن الصلاة وقايم يشرب كوباية الشاي وقاعد في البلكونة وعادي خالص، ممكن يصلي أو ممكن لا يصلي مش فارقة معه، لكن لا يؤلمه جراحات القبائح. لذلك البدن العبد هذا، نسأل الله السلامة والعافية، لو واحد عنده شلل في عضو ما، العضو ده ما بيحس فيه. لذلك لو الدكتور مثلا حب يقطع فيه ولا يعمل عملية ممكن ما يعملوش بنج موضعي، لأنه ما يحسش. هو ده، إنما يحس من كان عضوه سليما. فعلامة مرض القلب أو موته أنه لا يحس بجراحات القبائح، إنه جاهل وبعيد عن طلب العلم وبعيد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤلمه ذلك، لا يؤلمه أي طاعة يتركها، ولا يؤلمه أي معصية يفعلها أو يركبها. لو نظر للمرأة أو نظر في النساء في الشوارع لا يؤلمه، ولو جيت تكلمه يقول لك وفي إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ ده قلبه قد مرض، بل قد يكون الله يرحمه قد يكون مات. لو جيت تنكر عليه شيء يقول لك هو فيها ايه؟ فيهاش اي حاجه خالص. ما الناس كلها بتعمل كده. لا تؤلمه جراحات القبائح، واذا كلمته مهما تكلمه ان يرجع الى منهج الله والى منهج النبي عليه الصلاه والسلام، وإذا كان تاركا للعبادة أن يرجع إليها لا يهتم أبدا، لأن القلب قد مات. لذلك قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه، أي ميت القلب. لذلك هذه من أهم علامات أنه لا تؤلم جراحات القبائح، مهما تقطع فيه ما يحسش. قال: ولا يوجعه جهله بالحق. تعرف يعني إيه؟ يعني العلم الشرعي الذي طلقه الناس ثلاثا طلاقا لا رجعة فيه. لو هو جاهل بمسألة أو بيفعل بدعة ما أو بيفعل معصية ما أو جاهل بالعلم الشرعي عموما، فإذا كلمته إلى حضور مجالس العلم، مجلس زي ده، إنه يتعلم، إنه يقرأ، إنه يعرف شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا يأبه به مطلقا، شيء ليس في ذهنه مطلقا، بل إذا ترك مجالس العلم عموما هذا لا يؤثر فيه، لأن القلب قد مرض أو مات. ومعنى مرض يعني في حياة، في حياة، ما زال فيه حياة، ممكن يستجيب، لكن لا يأبه بمثل هذا الكلام. لكن إذا مات هذا يحتاج إلى الحي الذي لا يموت، صلى الله عليه وسلم. قال: لا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. إذا مات هذا لا يتألم، لا يتألم بشيء، فمهما تكلم أن يتعلم. وهذا الجهل الذي هو فيه، أي واحد يأخذ بإيديه يقول: تعالى نروح الجماعة الفلانية، تعالى اعمل المسألة الفلانية، تعالى اعمل العبادة الفلانية، رايح مع حد عام، هو لا يأبه. لكن الإنسان اللي قلبه سليم لا يرضى لنفسه مثل هذه الأمور، إنما يرضى لنفسه أن يعرف ما الذي كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وقد يشعر بمرضه. هنا يحس بقى أن هو مريض، ولكن اسمع اللي جاي، خد بالك، هو عرف أن هو إيه؟ عرف أن هو مريض، لكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء، يشتد عليه تحمل مرارة. واحد مريض وتقول له هتاخد الحقنة دي الصبح، والحقنة دي بعد الظهر، والحقنة دي بالليل، وهتاخد الدواء ده، جرب الحقن ما قدرش، خد الدواء مر على القلب، مع انه عارف انه مريض وشفاؤه في هذا، لكن قد لا يصبر، يقول لك لا مش هقدر، فيرضى بالمرض الذي هو عليه خيرا من ان يصبر على مراره الدواء. كذلك ممكن يمشي في حفظ القران ويمشي في طلب العلم، لكن يحس انه شرق عليه جدا فيترك، ويرضى بمراره الجهل على الصبر على العلم، ويرضى بمراره البدعه بما الصبر على ان يتعلم، ويرضى بالمراره في المعصيه على الصبر على الطاعه. فيقول لك ما اقدرش، ما مش قادر. لذلك يقول لك: ولكن يشتد عليه تحمل مراره الدواء والصبر عليها، مع انه هو مراره الدواء فاول مره، ثاني مره، ثالث مره، بعد كده خلاص الدواء ده خد عليه، خلاص مش عارف الابره هتشكه مره اثنين ثلاثه، خد عليها خلاص. لذلك النفس على ما تعودها، نفسك على ما تعودها. لذلك بيقول فهو يؤثر يفضل بقاء الألم على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. لذلك المسألة هي مسألة وقت، مسألة صبر، ثم بعد ذلك يكون حياته كلها في الشيء الذي سيكون بعد ذلك، لكن هو لا يريد أن يصبر على أمر الدواء، فإذا لم تصبر على الدواء ستظل صابرا للمرض، فأيهما أنفع لك؟ هو الصبر على أمر الدواء وإن كان مرضا، ولكن هو في أوله، ثم بعد ذلك إنما يكون النفس أخذت عليه. وترى خذ بالك يبقى ده واحد عارف، خذ بالك من الأشخاص دي معايا هنا، معايا صح؟ معايا هنا. يبقى ترى إن شخصه مريض، المرض ده هو عارف إنه مريض، لكن يجي ياخد الدواء يبدأ يطلب العلم مثلا، يبدأ يمشي في الطاعة مثلا، ما يقدرش يصبر فيروح راجع تاني. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ العزم، يقول خلاص أنا هصبر، أنا صابر وهصبر، ثم عزمه ينفسخ ويروح راجع تاني ولا يستمر معه. ليه؟ لضعف علمه وبصيرته وصبره. كما دخل اسمع في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يصبر على الطريق، لكن ممكن العزم ينفسخ ويرجع، لكن اللي يقويه يقينه في الله أن الله نصير وأن الله معين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فينا أي مخلص لله، فينا يعني أنه يفعل ذلك يريد أن يلقى الله على خير، هو ده اللي يثبته ويصبره. قال ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل الناس ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق. لا سيما إن عدم الرفيق، يعني يمشي لوحده، ممكن يبقى هو في العيلة لوحده اللي بيصلي، ممكن هو اللي في العيلة لوحده إنه ما يعرفش يعصي ربه، ما يقدرش، يخاف، ممكن هو اللي وسط أصحابه واللي في الشغل الذي يمضي على أوامر الله، وده حرام ما ينفعش، وده يغضب ربنا ما ينفعش، ممكن يكون لوحده. ده إذا كان معاه أناس ماشيين معاه في الطريق بيطلب العلم، ومعاه ناس بيطلب العلم، بيصلي ومعاه ناس في الشغل بيصلي أو في العيلة بيصلي، فما بالك إذا كان ده ضعف صبره ورجع، فما بالك إذا كان لوحده. بيقول لا سيما، اسمع الكلام، لا سيما إذا عدم الرفيق واستوحش من الوحدة، من الوحدة، هو بيحفظ قرآن وحده وبيتعلم لوحده ويقوم يصلي لوحده وماضي في طاعة الله لوحده، لا معين معه ولا أحد يؤذه على طاعة الله، بل إذا كان هو يطيع هناك المئات يؤذوه على الجهل أو على معاصي الله وهو وحده. ده يحتاج إلى صبر كالجبال، ويحتاج إلى لذلك الفتن خاصيتها انها تخطف خطافة. ممكن تبقى ماشي ومعاك واحد ماشي معاك تتعلموا مع بعض تحفظوا مع بعض بتصلوا مع بعض بتقوموا مع بعض ومرة واحدة هتلاقيش حد جنبك. ده ابتلاء. وهنا يظهر الصادق من المنافق. الصادق من المنافق. المنافق يقول لك يعني انا بقى اللي. ما كلهم كده، ما كلهم راح، اشمعنى ما كلهم عمل، اشمعنى ما كلهم كذا. النفاق يظهر. بص بيقول لك ايه، بيقول لك لا سيما ان عدم الرفيق. اسمع الكلام ده، ده اللي احنا عايشين فيه الزمن. واستوحش من الوحده، واستوحش من الوحده. زي بيقول لك ممكن يكون في شغله كله هو اللي بيصلي او هو اللي قائم على العلم او هو اللي قاعد بيقرا قران هو لوحده، او في البيت كله هو لوحده، او بين اصحابه كلهم هو لوحده. قال استوحش من الوحده وجعل يقول اين ذهب الناس. طب خلاص مش لعب الناس، هو قلب مريض، فيقول لك فلي بهم اسوه. فلي بهم هو ده بقى، ان كلهم بيشربوا مخدرات اشمعنى انا يعني؟ انا طب ما كلهم اهو ما بيصلوش اشمعنى انا يعني؟ كلهم اهو شويه جهله، كلهم ما يطلبون شيئا من العلم اشمعنى انا؟ ما كلهم اهو اشمعنى انا النهارده الواقف يعني؟ ما كله ترك. فيترك هو ايه؟ هي دي الفكره. اسمع، ومنهم من يقول زلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. ألا في الفتنة سقط. هم أصلا مفتونين، هو أصلا مفتون. لذلك اسمع، ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. البيت بيصلي وأصحابه بيصلي وهم بيطلبوا العلم، وفي الشغل بيصلوا وبيقرأوا قرآن، ويبتعدون عن معاصي الله ويبتعدون عن محارم الله، ماشيين كويس. فإذا ابتعد الناس يروح قالب الدفة 360 درجة، يبتعد معه مرة واحدة. لذلك فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب. هو مع اللي ماشي، هو مع اللي ماشيين، وده قلب مريض وهو قلب المنافق. فبيقول فلي بهم أسوة، وهذه حال اسمع أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق. صابر وإيه؟ وصادق، لا يستوحش من قلة. كنا مع بعضينا كده بنروح نصلي الفجر، نتصل ببعض كده ونقوم، كنا مع بعضينا كده بنروح نطلب العلم، يلا رايحين يلا بالعربية كلنا مع بعضينا، كنا مع بعضينا في حفظ قرآن يلا مع بعضينا. طب ما فيش مع بعضينا النهارده، فين فلان؟ معلش أصل، وفين أصل حصل، وفين أصل وأصل. وانت عارف إن النفس بتحب تعتذر لنفسها، النفس بتحب تعتذر، وانت عارف كويس وبتعتذر كتير. لذلك بيقول اكثر الخلق على ذلك. فبيقول وهي التي اهلكته. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. من قلة يعني كانوا 10 بقوا 2 3، أو من فقدهم تماما بقى صار واحدة، لا يستوحش. لما؟ لأنه يعمل أصلاً بدأ الطريق لله وسينهي الطريق لله ويموت على الطريق لأنه بدأه ونهاه لله. فبيقول لك إيه؟ ولا من فقده إذا استشعر قلبه، اسمع الكلام الجميل، مرافقة الرعيل الأول. أنت مش لوحدك، أنت معاك مين؟ أنت معاك الصحابة، أنت ماض على منهجهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق طلبه، إن يمضي لوحده يطلب علما وحده، يمضي على طاعة الله وحده، يبتعد عن معاصي الله وحده، كل أصحابه معهم جذفا صحيح، كل أصحابه معهم وعارفين وبيعملوا وهو وحده. الأصل أن يبتعد عنه كل من أراد أن يؤزك على البعد عن الله اتركه، ولو تركت خلق الله كله فإنك أصلا بدأت الطريق لله سبحانه، لأنك إذا بدأته وحدك ستصبر عليه لأنك تعلم أنك ستغسل وتكفن وتدفن، وأنك ستحشر وتقوم من قبرك، وأنك ستقف بين يديه وحدك. الأمور دي كلها تخلي قلبك كالجبال الروازي. مش لما تشوف الناس رايحين هنا ولا عاملين هنا ولا بيروحوا كذا نفسك تعمل زيهم؟ إذا علم الله من قلبك محبة المعصية وأنك لا تريد المضي في منهجه لعلك تفتن، نسأل الله السلامة والعافية. بيقول إيه في العلم بقى؟ في العلم، ولقد سئل إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد وعالم ومحدث أهل زمان، سئل في مسألة فأجاب عنه، فقيل له اللي بيسأله قال له بسألك سؤال، فرح مجاوب على السؤال، بيقول له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول بمثل ما تقول. فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها. شوف بيقول ما ظننت أن أحد يوافقني عليها، كأن أغلب الناس اللي حواليه يفعلون خلاف هذه السنة. يبقى تاخد منها إيه؟ تاخد منها إنه لا يستلزم من شهرة الشيء إنه صحيح، لا تاخد منها بإن انتشار الشيء إنه حق، لا لا يلزم ده. فقد يكون انتشار الشيء لباطله، ولا يستلزم ان قلة الشيء انه باطل. فالنبي هناك نبي يأتي يوم القيامة وليس معه، ليس معه احد. يبقى لا تضعف اذا كان معك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تضعف ان تعمل بها وتقول الله يعني هو انا اللي عارف والناس دول كلهم جهل. الجواب لأن معك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو أنا اللي معايا الحق وكل دول على باطل. لأن كيف يعرف الحق بالباطل بما كان عليه محمد وأصحابه ليس بمن هو بعده؟ ما هو سيأتي على الناس زمان لا يقال في الأرض الله، تعرف دي في الصحيحين البخاري ومسلم، سيأتي على الأرض دي وقت لا يقال فيها كلمة الله، الله لا يذكر. يبقى كل دول على حق؟ لا لا يستلزم، وإنما بقياس الحق من غير بما كان عليه النبي محمد وأصحابه. لذلك بدأت لك الأمر بإيه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابه. بيقول ابن القيم ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة، فإن الحق إذا لاح ظهر وتبين لم يحتاج إلى شاهد يشهد به. ما هو الحق ثابت، خد بالك من الكلام ركز الحق ثابت في نفسه، الناس عملوا به هو حق، الناس تركوه هو حق في نفسه. الله، يعني مثلا لو الدنيا كلها ما استجابتش للنبي محمد ما بقاش نبي خلاص، هو نبي. لذلك قال واني رسول الله وان كذبتموه، فهو رسول الله وان كذبوه، وهو رسول الله حين صدقوه. يبقى الحق ده ثابت في ايه؟ ما هو دي برضه كوبايه ميه اتثابت ما شربتش منها هي ميه، شربت منها وارتويت هي ميه، لا يغير من حقيقتها تركي لها. صح الكلام؟ افهم. يبقى الحق ثابت في ايه؟ في نفسه، لا يزيد الحق حقا بمجرد ان فلان عمل به. لذلك يبقى عجيب جدا، يبقى معاك حديث من النبي عليه الصلاة والسلام افعل او لا تفعل، فيجي واحد يقول لك بس الشيخ الفلاني ما بيعملش كده. سبحان الله، اترك حاضر الشيخ ما بيعملش، طب ادي سنة النبي مش عامل بيها وهروح اعمل بالشيخ الفلاني، ده مأذون بحبوط عملي انا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. قال بعدها ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يبقى سواء عملت السنه دي الناس ما عملوش بها هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك قال ايه؟ فان الحق اذا لاح وتبين ان يحتاج الى شاهد يشهد به، والقلب يبصر الحق كما تبصر عين الشمس، فاذا راى الراي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده انها طالعه الى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. الشمس طالعه قدامه انا شايفها، هو الشمس دي مش هتبقى طالعه غير لما يجي واحد يقول لي طالعه، يبقى كده طالعه صح؟ هي طالعه وظاهره حتى وان لم يقل احد شيء، هي الشمس. إذن الحق حق ثابت في ايه؟ في نفسي، ان عمل به الناس او ان لم يعمل به احد. قال وما احسن ما قال ابو محمد ابن عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث، كتاب مطبوع، حيث جاء به الامر بلزوم الجماعه. فالمراد يقول ايه؟ حيث جاء الامر بلزوم الجماعه، يعني اي حديث من قول النبي عليه الصلاه والسلام الزم الجماعه، يد الله مع الجماعه، ما انا عليه والجماعه. ايه كلمه الجماعه؟ بيقول حيث جاء به الامر بلزوم الجماعه، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، مش الجماعه دي اشخاص معينين فانا اتبعهم، لا مش هو ده المراد في الاحاديث. المراد في الاحاديث التي فيها كلمه الجماعه الا وهو اتباع الحق، اي جماعه النبي واصحابه. واضح الكلام كده؟ فبيقول فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. قال لان الحق هو الذي كانت عليه الجماعه الاولى، النبي محمد واصحابه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولا نظر الى كثره اهل الباطل. قال عمرو بن ميمون الاودي صحبت معاذا باليمن، معاذ مين؟ صاحب النبي محمد. بيقول فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، فضل ملازمه الى ان دفنه بايده رضي الله عنه. ثم صحبت بعده افقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسمعته يقول اسمع الكلام، عليكم بالجماعه فان يد الله على الجماعه، يعني يوفقهم ويعينهم. ثم سمعته يوما من الايام وهو يقول سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاه عن مواقيتها، فصلوا الصلاه لميقاتها فهي الفريضه، وصلوا معهم فانها لكم نافله. كان في زمن من الازمنه ان اللي بيقيم الصلاه هو ولي الامر، هو الحاكم، هو اللي بيصلي بهم العيد. واللي بيصلي بهم الفريضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيأتي زمان الأولى يؤخرون الصلاة عن وقتها. يعني مثلا أدي الظهر مثلا بيأذن الساعة 12، لا يا ابني أذن الساعة 2:30 أو أذن قبل المغرب بربع ساعة. طيب ماذا أفعل أنا؟ عبد الله بن مسعود بيقول فصل الصلاة لإيه؟ لميقاتها. جت الساعة 12 صلي بقى، حتى ولو كنت ستصلي وحدك لكن صلي الفريضة على وقتها. وفي قول ثان يؤخرون عن وقتها، يعني الظهر يكون صلاته بعد العصر، يكون صلاته بعد العصر. كده قولان عندنا. طيب ماذا يفعل إذا جاء وقت الصلاة؟ قال صل الصلاة لميقاتها حتى ولو ستصليها وحدك. فبيقول له إيه؟ هو سمع الكلام ده، صلوا الصلاة لميقاتها وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. لما تيجي بقى هو الولي ولي الأمر هيجي عشان يصلي الجماعة اللي هي في غير وقتها، صلي معاه برضه حتى لا يحدث إشكالات ولا تحدث مصائب. صلي معهم فإنها لكم نافلة. معنى إنها لكم نافلة معنى ذلك أن الفريضة سقطت بصلاتك لوحدك. فبيقول له إيه بقى؟ اسمع أشكل عليه المسألة. قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون أو ما زاد. أنا مش فاهم الكلام اللي بتقوله. أنت بتقول لي يد الله مع الجماعة وبعد كده بتقول لي صلي الصلاة لوقتها ولوحدك، طب إزاي؟ فبيقول له تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صلي الصلاة وحدك وهي فريضة وصلي مع الجماعة وهي نافلة. قال يا عمرو قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية. تدري ما الجماعة؟ هو افتكر عمرو بأن إيه؟ إن الجماعة دي اللي هي إيه؟ الناس يعني. واضح؟ بيقول له تدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق. إيه دي معنى كلمة يا دكتور؟ الجماعة. إذن ما هي الجماعة؟ سؤال ما هي الجماعة؟ الجواب ما وافق الحق. سؤال ثاني ما هو الحق؟ ما وافق النبي وأصحابه. بس خلاص. طب الشيخ فلان ده نفسه مأمور أنا وهو باتباع النبي محمد وأصحابه. طب الإمام فلان وأنا وهو مأمورين باتباع النبي وأصحابه. طب الشيوخ والمجمع الفلان، المجمع الفلان أنا وهم مأمورين باتباع النبي وأصحابه. طب كل دول أنا وكل دول مأمورين باتباع النبي وأصحابه. يبقى الأصل هو ما كان عليه النبي وأصحابه. فإن كنت وحدك فأنت لست وحدك، لأن معك النبي وأصحابه، لأنك أنت المتبع وأما هم المخالفون. يبقى فهمت المقياس؟ غير المسألة بقى، نزل سيستم جديد، امسح ده خالص. يبقى ما هي الجماعة؟ ما وافق الحق. طب ما هو الحق؟ ما وافق النبي وأصحابه. يبقى أي حد يجي يقول لك أي كلمة قل له معلش هو ده حق، يقول لك قل له طب فين الدليل عليه؟ صح كده؟ فين الدليل عليه؟ فين كلام النبي محمد عليه؟ فين إجماع الصحابة عليه؟ لم يأتك بشيء من ذلك، يبقى هذا الكلام غير صحيح. بس بيقول ايه بقى؟ فقال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري بيقول اذا فسدت الجماعه فعليك بما كانت عليه الجماعه قبل ان تفسد. اسمع الكلمه دي كويس قوي. بيقول اذا فسد الناس وظهر الفساد في الناس وظهرت المخالفات في الناس وظهر ترك الطاعات من الناس، يبقى عليك بما كان عليه الناس قبل أن يفسد الناس، اللي هم مين؟ النبي وأصحابه. طب اشمعنى خلاص النبي عليه السلام، اشمعنى الصحابة؟ لأنهم واحد عليهم نزل القرآن، صح كلام؟ اثنين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه، ومعلوم جدا بالعقل والشرع بان اعلم الناس بالرجل هم مين؟ خاصته اصحابه. لذلك ربك بيقول ايه؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الله اثنى على المهاجرين والانصار، صح كده؟ الله يزكي بنفسه العليا جل وعلا مين؟ الصحابه. الله يجعل اتباعهم مقياس للحق. لذلك بقول دايما اي واحد يجي يقعد معايا بينكر السنه اقول له خد بالك، عد على ساعتك 5 دقايق، انا مش هثبت لك ان السنه موجوده، لا ده كلام مفروغ منه عنه، ده انا هثبت لك ان كلام الصحابه نفسه موجود مدون. يعني ابو بكر قال كده وعمر قال كده وعثمان وعلي والمهاجرون والانصار قالوا كده، ومدون كلامهم بالاسناد اليه وفي القران. مش انت بتؤمن بالقران؟ واعمل لي فيها تؤمن بالقران؟ ماشي فسر لي الايه. انا اتفقت معاك ان انا مش هثبت لك السنه، لا ده انا هثبت لك كلام الصحابة. فإذا كان كلام الصحابة نفسه ثابت وحفظه الله لنا، أي يضيع كلام نبي؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا، صح جدا؟ كويس جدا. أنا عايز أتبع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنا شفتهم؟ ما شفتهم؟ يبقى أنا هتبعهم إزاي إذا لم يكن لهم كلام مدون؟ صح كده؟ يبقى لازم ان يكون في كلام، كلامهم مدون عشان انا اقراه كده. واحد بعت لك رساله عشان اقعد اقراها كده واتبع اللي فيها، صح الكلام؟ ابوك بيقول لك اتبع فلان، قال طب ما فلان ده يابا مات، اتبعه ازاي؟ يقول لك يا ابني اقرا الرساله بتاعته، صح كده؟ السؤال بقى سؤال جميل حلو، لو كان كلامهم غير مدون ليه؟ أطبق الآية دي إزاي؟ رد عليا، عايز واحد يرد عليا. ها؟ لو كلامهم غير مدون وغير محفوظ ليه؟ كلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرين والأنصار والمهاجرين، لو كلامهم مش مدون وموجود عندي عشان أتبع اللي فيه، ممكن حد يقول لي الآية دي أطبقها إزاي؟ والذين اتبعوهم باحسان. اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام الايه بتكلم عن الصحابه. ما بيقول ايه؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم. الضمير عائد لمين؟ على الصحابه. يبقى لازم كلامهم يكون مدون محفوظ لينا عشان اتبعه. لذلك قال والذين اتبعوهم، فإجماع الصحابة ده حجة. لذلك إذا كنت وحدك في مسألة ما المهمة أنها ثابت عليها فعل النبي أو قوله أو اعتقاده أو تقريره أو تركه أو ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، هو ده اللي أنا أسأل عنه يوم القيامة. أنا وأنت هنقف بين يديك وأنا قلت في المسألة الفلانية من الذي امرك انك تقول بها؟ اقول يا رب النبي عليه الصلاه والسلام. وانت مين اللي امرك انك تقول كده؟ الشيخ الفلاني. طب وهو انا تعبدتك بقول الشيخ الفلاني؟ الشيخ او العالم ما هو الا انه دال يدلك على ما كان عليه النبي واصحابه، دي شغلته بس. بس ده عمله انه هو يدلك على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، ليس عمله ان يدلك على رايه. لا، ليس عمله ان يدلك على هو عايز ايه، لا، وانما شغلته وعمله ان يدلك على ما عليه النبي عليه الصلاه والسلام. ده عمل كل عالم على وجه الارض. لذلك ابن القيم يقول لك ايه بقى؟ من علامات صحة القلب. احنا كلمنا علامات مرض القلب، ذكرنا ايه اهم علامة، ايه هي؟ نسيتوا؟ نسيت ها؟ لا ايه؟ لا يرى جراحات ولا يحس بجراحات القبائح. اي قبيح هو ما بيحسش بيه. زي تقول لواحد يا اخي انت ما عندك غيرش، هو انت ما عندكش غيره على بنتك وعلى مراتك؟ ما عندوش، ما بيحسش، لان القلب مرض او مات، صح كده؟ علامه صحه القلب بقى بيقول الا يفطر عن ذكر ربك. خد بالك، انظر للعلامات دي وبالضبط اعرف مرضه، صح كده؟ انظر للعلامات دي. اتكلم بقى عن نفسي انا وانا بقرا اهو، اشوف الامور دي عندي ولا لا، لان احنا اتفقنا الا من اتى الله بقلب سليم. بيقول من علامات صحه القلب الا يفطر عن ذكر ربك، وهو ماشي خلصنا الدرس، هو دلوقتي خلصنا الدرس وخدت الحذاء بتاعك وطلعت مروح للبيت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله. راجع القران و شعب ايه؟ صحيح؟ او امسك التليفون واقعد ارغي، او مش عارف اقعد افكر في حاجات تانيه؟ لا، علامه صحه القلب انه لا يفطر. صح الصبح، صلينا الفجر، يروح قاعد أي الأذكار الصباح. طب الوقت الشغل بقى بعد الفجر على طول، بلبس ولا لابس وخارج رايح شغل؟ بقول أذكار وأنا رايح، راكب العربية بقعد أقرأ القرآن، وهو في الشغل شغال بإيده، يقعد لسانه برضه شغال، ولا حد ماسك لسانه قرأته؟ مفهوم؟ وهو جاي من الشغل بيذكر ربه، دي علامة صحة القلب، إن القلب ده إيه؟ صحيح. ولا يسأم، اثنين، ولا يسأم لا يمل من خدمته، أي لا يمل من العبادة، ولا يأنس بغيره. يعني أنت عارف، هو لو جه حد مثلا قعد معاه ويقعد بقى يرغي معاه، هو مش حابب كده، هو عايز يقعد يراجع القرآن بتاعه، يقرأ القرآن، يقعد يذكر الله عز وجل. هو عارف اللي يقعد جنبه ده يقعد ينم ويغتاب ويقعد يلت ويعجن، وهو مش عايز كده، هو عايز يذكر ربه، قلبه بيتألم من دي. يبقى في ايه؟ لسه حي، لسه حي، لأن احنا قلنا بيتألم يعني حي، لا يتألم يعني ميت، صح كده الكلام؟ لذلك اليوم بيقول لك ايه؟ الدكتور يجي يديك حقن، في موطن دخل فيه الحقنة أو تخرجها 100 مرة ما تحسش، يقول لك الخلية دي ماتت، الجزئية دي ماتت، الخلية دي اللي مش حاسس بيها، هو ده. فيتألم يعني حي، لا يتألم يعني ميت. فبيقول ايه؟ ولا يأنس بغيره الا بمن يدله عليه ويذكره به، يعني عارف ان الشخص الفلاني ده يقعد معاه يذكره بربنا. ايه عملت ايه في الصلاة النهاردة؟ ايه رأيك احنا داخلين في حفظ القرآن كل يوم 5 آيات، جاي معانا؟ ايه رأيك هنقرأ كل يوم مثلا في صحيح البخاري حديث او حديثين، ها جاي معانا؟ هو عارف الناس دي كده، الشخص ده كده، فيأنس بيه لانه بيدل على رب العالمين. ومن علامات صحة القلب انه اذا فاته ورده وجد لفواته ألم اعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. هل النهارده باخد بالك دي اسمها، يعني اعتبرها كده ايه؟ ابن القيم ده كان دكتور، ابن القيم ده كان طبيب، دكتور. اعتبر ده تشخيص، صح كده؟ اعتبر ده تشخيص. انت رحت عند الدكتور، عيادة ببلاش، رحت وعمال يقول لك انت بتحس بكذا وبتحس بكذا وبتحس بكذا وعندك كذا وعندك كذا، فانت عمال تقول له طب خد بالك بقى انت عندك مرض كذا وكذا وكذا، طب جزاك الله خير، تقول له جزاك الله خير وتروح. ها؟ لا، بتحاول تعمل ايه؟ ما هو بيشخص لك عشان نبدا في المرتبه الثانيه اللي هي العلاج. مفيش حد بيشخص ويروح، او حد بياخد الروشته بتاعت العلاج وبيروح ويحطها تحت المخده، لا، ده بيمشي بالايه؟ في العلاج. ده تشخيص ان من علامه مرض القلب واضح ان هذا القلب ايه؟ لا يذكر. من علامه صحه القلب انه لا يفطر عن ذكر الله. اقول لك، يجي يمسك المصحف، الدكتور بيقول لك ايه؟ انت بتيجي تمسك المصحف بتقرا صفحه واثنين وثلاثه وفي الاخر تحس بايه؟ في كده يعني مش قادر، فيروح قافل المصحف ويبدا يمسك التليفون ممكن يقعد بيه ساعه واثنين وثلاثه، صح كده؟ ده كده مرض، خد بالك بقى، ده مرض. لان انت بتأنس بغير الله اكثر مما تأنس بكلام الله، ده اسمه ايه؟ ده بقى مرض. خد بالك بقى، المرض ده بقى يستفحل ويفضل يكبر بحيث ان انت يقول لك خد بالك مفيش علاج خلاص. ما هو قال لك من الاول زي مرض السرطان مثلا، السرطان العافيه، يقول له خد بالك الجزء ده لازم يتقطع، فيقول له لا، يقول له لازم، يجي له بعد سنتين يقول له مش قادر خلاص نعمل عمليه، يقول له خلاص مش هينفع، المرض استفحل في الجسم كله. وصلت؟ هو ده بقى التشخيص. عين التشخيص ده هو انا ده النهارده مثلا، انت نمت عن صلاه الفجر، لما قمت من النوم قمت متضايق وشايف، قمت من النوم كده لقيت النور منور، الله ايه ده دلوقتي الفجر راح، وقاعد متنكد على ضياع صلاه الفجر، ولا الموضوع عادي؟ هو ده بقى، هو ده، ان انت لو قايم متنكد ومتالم ازاي تضيع عليا صلاه الفجر في المسجد، ازاي يضيع عليا صلاه الجماعه، ازاي يضيع، متالم، يبقى القلب فيه في حياه، في حياه، وتعرف تدركها، تاخد شويه اسبرين مع حقنتين خلاص خلص. لكن انت مش حاسس بحاجه اصلا، بتقوم والنور طالع والزوجة ربنا يبارك لها سايباك نايم، واضح عشان ايه؟ بس هو جاي تعبان، وطبعا لازم ايه، ما ينفعش اقومه دلوقتي، وقايم ممكن تقوم 9 10 11، الحق الظهر جدا عادي خالص، مش فارقه معاه، ممكن يقوم كمان يروح عامل لك واحد كابتشينو، ها، وشويه شاي بلبن، او عامل له مش عارف سندوتش جبنه او بتاع، ويقعد يفطر، وفين وفين ممكن يصلي. ده ايه؟ ده بقى ميت، ده ميت، ده الله يرحمه، ده محتاج حياة من الحي الذي لا يموت. انت النهاردة لما ضيعت أذكار الصباح وقعدت ترغي مع اللي جنبك لغاية ما الشروق طلع، او بعد ما صليت الفجر قعدت ترغي في التليفون لغاية ما الشروق طلع، انت حسيت بألم بضياع أذكار الصباح. أذكار الصباح دي صيانة، حفظ من الله عز وجل للعبد. هل انت حسيت بألم ان انا ضيعت اذكار الصباح؟ هو انت حسيت ان لما يضيع عليك يوم من غير ما تقرأ صفحة قرآن بتحس بألم، ولا ما بتحسش والقلب ميت؟ هو ده بقى، لو ما حسيتش يبقى تخاف انك تموت، لانك لو مت على كده هتموت وتروح لربك بقلب مريض او بقلب ميت، والاصل الا من اتى الله بقلب. هو ده، انك لو ما حضرتش مجلس العلم النهارده، هو انت حاسس بان مجلس العلم ضاع عليك، حاسس بتعب وبالم زي ما بتحس ان في فلوس ضاعت منك. ممكن النهارده في شغلانه عامله 10,000 جنيه بس الشغلانه دي راحت منك، يقعد متنكد سنه صح كده؟ الفلوس دي فلوس بتروح وبتيجي وبتاكل وبتشرب وتروح وجاي وغيرها جاي تاني وهيروح تاني لكن العباده اللي راحت دي مش هتيجي تاني صح كده؟ هو انه بيتالم يعني حي. ومن علامات صحته ان يكون همه واحد وهو ان يكون في الله، همه مرضات الله، لا يتالم لكلام الناس اذا كان الامر لله، لا يتالم ابدا اذا لامه الناس، اذا كان عمل العمل لمرضات الله عز وجل. اذا كان يهتم الضد بقى، يهتم الناس بتقول عني ايه، طب الناس راضي عني ولا مش راضي عني، طب الناس على صفحتي بيعملوا لي ايه، بيعملوا لايك وقلب وبيحبوني ولا الناس زعلانه مني، مهتم بمين، بالناس. ده مرض في القلب، لان الاصل ان تهتم بمرضات الا الناس بقى رضوا عنك ما رضيوش عنك فان كل ما فوق التراب تراب. ومن علامات صحته انه اذا دخل في الصلاه ذهب عنه همه وغمه بالدنيا. الله، تعرف لما تتوضا كده، تتوضا تدخل الصلاه الله تقف كده وتركز في اللي بتقوله. من اسباب الخشوع انك تركز في اللي انت بتقراه واللي انت بتقوله، وتقف وبين يدي الله عز وجل خاشع مطمئن ساكن، مش همك انك تخرج منه لانك دخلت في حصن الله. سل ما تريد في السجود وفي الركوع حينما تعظم سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر، ما بين السجدتين رب اغفر وارحم وعاف وارزق. شوف الدعاء، أنت بين يدي ربك. كثير من الناس داخل كعادة بين يدي الله. لذا ابن القيم عمل كتاب اسمه أسرار الصلاة. أسرار الصلاة، إيه معنى الله أكبر؟ إيه معنى دعاء الاستفتاح؟ إيه معنى لما تقول الحمد لله رب العالمين؟ إيه معنى؟ لذلك لما بتخش من غير معنى بتخرج منها ولا معنى. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني فيه في الصلاة. من الناس الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق به بالمساجد، المساجد اللي هي صلاة الجماعة، قلبه معلق يا جماعة الصلاة لسه فاضل عليها الدين، قلبه معلق بيها. من علامة الصحة أن يكون أشح، اسمع، بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله، إن وقته بيحافظ عليه. احنا الكلمة اللي دايرة دلوقتي مفيش وقت، مفيش بركة في الوقت، مفيش، لا هو في وقت لكن احنا اللي بنضيعه. أيما شيء بغير نظام يضيع منك هباء، خدها كده قاعدة، أي وقت بغير نظام وإدارة لابد أن يضيع منك هباء منثورا. إنك تنام وقت ما تنام، تقوم وقت ما تقوم، تمشي وقت ما تمشي، تروح وقت ما تروح، تيجي وقت ما تيجي، دي حياة ضيعة. وإنما وبينتهي الوقت لازم يومك يكون مدبر الوقت. القرآن عندي من الساعة كذا للساعة كذا إن شاء الله الخمس دقائق بس في وقت للقرآن. مجلس العلم عندي من الساعة كذا للساعة كذا يبقى مخصص لكذا. أقعد مع زوجتي وأولادي عشان نعرف إيه في البيت من كذا لكذا يبقى في وقت أعرف أدبر أموري. لكن الناس دلوقتي بتشتكي من ذلك مش عشان مسألة إن مفيش وقت، لا ده في وقت، لكن إحنا مش عارفين نديره أو مش عارفين ندبره. لذلك حتى في الدنيا، في الدنيا أي واحد صاحب عمل لابد أن يفشل عمله إذا لم يكن عنده نظام في الوقت. لازم يعني خلي الدكتور ما عندوش وقت، هو ما عنده الساعة 9 ونروح له يجي لي الساعة 11، أروح له يجي لي الساعة 12، أروح له ما جايش النهار، أروح له مش عارف، طب أنا أروح له شو رأيك تاني؟ يبقى العيال بتاعته بتوع، يبقى المشروع بيقع في أي شغل كده. ده إذا كان ده في الدنيا، إذا كان ده في الدنيا. حتى علماء الاقتصاد، كبار علماء الاقتصاد في العالم يقول لك لا يكون نظام صحيح على عمل صحيح إلا إذا كان هناك تدبير لوقت صحيح. لازم، وأن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه أي في العمل والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. هذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب السليم. نسأل الله أن يرزقنا قلبا سليما. فهمنا المسألة؟ يبقى بيتألم يعني صحيح وعايش، لا يتألم يعني يبقى طبقها النهاردة. عرفت العلاج؟ العلاج إيه؟ إن أنا أمشي على الطاعة، أمضي على طاعة الله، الأذكار أمضي عليها، أذكار الصباح عندنا بعد العصر في أذكار مساء، عندي ورد قراءة القرآن، إن أنا أمضي على المسألة دي، دي بها صحة القلب، هو ده العلاج. لكن نسمع ونمشي ونروح، ايه اتاخرت ليه النهارده يا فلان في خطبه الجمعه؟ لا والله كان في درس النهارده بعد خطبه الجمعه، كان كلام ايه جميل قوي، حط لنا بقى الاكل ونقعد ناكل ونشرب، وهات بعدها مش عارف ايه، وهات بعدها ايه، ثم نقوم ولا فعلنا اي مشي. ايه دي مشكله؟ ايه دي مشكله؟ ان بنسمع وبننسى بسرعه، وبنسمع وبنترك بسرعه. الاصل انني فهمت شيء، حاول تخرج حتى لو تعمل شيء واحد، تطبق شيء واحد، لكن الا ان تترك كله. هذه انما يكسر العبد حجج الله عليه يوم القيامه. نسال الله ان يثبتنا واياكم وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله الجمعه المقبله في مسجد المنى، وغدا ان شاء الله في بهتيم، والاحد والاثنين في الثيم، والثلاثة ان شاء الله تكون الاحمر هنا مسجد اهل السنه، والاربعاء برضه في المنيه ان شاء الله بعد المغرب والعشاء ان شاء الله. هي هتبعت لها على التليجرام برضه ولا تقريبا كده؟ ها؟ ربنا يزيدك. دور؟ ليه؟ Thank you.